بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباسمي شخصيا ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام ومن منزل الشيخ راغب ياسين الشقيق الأكبر للشيخ أحمد ياسين، نتقدم للشيخ راغب بالعزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجبر مصابه ومصاب الأمة وأن يخلف لنا وله بخير. جزاكم الله خير. الشيخ راغب، تلقيكم للخبر أو أي كلمة تقولونها عن الشيخ أحمد ياسين. جزاكم الله خير. على كل حال، الشيخ أحمد كان من أول ملتزم بالدين وحاول يعمل الخير للجميع، ونرجو الله له الرحمة إن شاء الله بإذن الله، واجعله في جنات النعيم، وعوض عوض الصابرين إن شاء الله بأمره سبحانه وتعالى. ساعة وفاة الشيخ أحمد ياسين كنتوا في السعودية؟ والله يا عم احنا في السعودية نعم، ولكن وقعت على زي الساعق علينا، لأنه احنا ما كناش نتوقع أنه يصير معاه، ولكن سبحانه وتعالى إرادة الله، وإن شاء الله يتغمدوا برحمته. الشيخ راغب، عهدك في الشيخ أحمد ياسين قديم، متى آخر مرة؟ حوالي شهر ونص، وانت أنا قابلته يعني. نسأل الله أن يغفره إن شاء الله ويرحمه ورحمته. الله كريم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنه رمز من رموز الجهاد، إنه الشيخ الذي أحبه العالم الإسلامي كله، إنه من ترتجف فرائص الأعداء عندما يمر ذكره، إنه مؤسس حركة حماس وقائد عملياتها. ورحل الشيخ أحمد ياسين وبقي رمزا ومعلما للأمة، يهتدي به السائر ويحتذي حذوه المجاهدون الصابرون المؤمنون المؤمنون المرابطون في أرض فلسطين وفي أرض الله الواسعة. يا جديد الناس جل المجد وسما، وسقانا من كؤوس العز جاما، وترى في سماء النصر برقا يلقي على الدنيا السلامة. ومعنا كذلك الأخ موسى راغب. أبو أسامة، لو نسمع منك سيرة الشيخ أحمد ياسين مختصرة لو سمحت. اسمه أحمد إسماعيل ياسين، ولد عام 1938 في قرية الجورة بعسقلان، ولجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب 48، وأصيب في شبابه بشلل في جميع أطرافه. عمل الشيخ مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية، ثم عمل خطيبا ومدرسا في مساجد غزة، بعد ذلك عمل رئيسا للمجمع الإسلامي في غزة. واعتقل الشيخ عام 1983، وقد حكم أمام محكمة عسكرية صهيونية أصدرت عليه حكما بالسجن لمدة 13 عاما. أفرج عنه عام 85 في إطار عملية تبادل الأسرى. بعد ذلك أسس الشيخ أحمد ياسين رحمه الله مع مجموعة من النشطاء الإسلاميين تنظيما لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، وكان ذلك في 87. وفي ليلة 18/5/89 قامت سلطات الاحتلال باعتقال الشيخ أحمد ياسين. في 16/10/91 أصدرت محكمة عسكرية صهيونية حكما بالسجن مدى الحياة مضافا إليه 15 عاما، وأفرج عنه فجر يوم الأربعاء 1/10/97، وقد استشهد الشيخ رحمه الله صباح يوم الاثنين 1/2/1425 رحمه الله وقبله الله في الشهداء. يا جديد الناس جل المجد وسما. أحمد ياسين، قالوا بأنك مقعد، فكيف قعدت على كل قلب كأنك مشهد؟ وكيف كسرت الحواجز بين البلاد والعباد؟ ألست بمقعد أحمد ياسين؟ بتضحيات العظماء أمثالك يأتي النصر، وبموت أمثالك تحيا الأمة. عشت مقعدا قائدا، ومت شهيدا رائدا. أياسين، ماذا تبقى من العمر حتى تموت؟ أسبعون عاما آخر تجاوزت في أمنيات الدعاء حدود البشر وسافرت عبر براق الشهادة عبر القمر وخلفت أبناء العروبة يستنكرون ويستصرخون كعادتنا نحن في الشجب لا نتأخر فسافر بعيدا بعيدا فنعم المراكب ما قد ركبت ونعم السفر والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولقد كان آخر مسلسل الجرائم البشعة التي أقدم عليها هذا الكيان الغاشم هو ما رزئت به الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة من جريمة اغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة وكتبه في عداد الشهداء الأبرار والصديقين ورفع درجته في المهديين وأعلى منازله في عليين وخلفه في عاقبه في الغابرين فعلى مثله فلتبكي البواكي وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحياته من أجل فلسطين والأقصى والأرض المباركة لتبقى إسلامية الزمان والمكان، ما ضعف وما استكان وما سئم وما لان، لم ينثني عزمه ولم تلن قناته، فخاض معركة طويلة وشاقة تخللها هدم واعتقال وتعذيب وسجن ومطاردة، ومع ذلك قتل مرفوع الهامة، وهذا هو معنى الرجولة الحقة. أحمد ياسين شيخ مشلول على كرسي متنقل مهدد بالقتل، ثم تأبى نفسه إلا أن يصلي الفجر في جماعة، فتبا للأصحاء الذين آثروا النوم على نداء رب العالمين، تبا لهم، لقد اتصفوا بصفات المنافقين وما أكثرهم. أحمد ياسين شيخ قعيد أيقظ الأمة ونال الشهادة، فمتى يتحرك صحيح البدن قعيد الهمة؟ ويرحل علم الجهاد أحمد ياسين مصليا الفجر وتاركا أمة ثكلى، يرحل ليؤكد بدمه الطاهر الزكي طبيعة المعركة بين المسلمين والأعداء، القاتل يهودي والمقتول مسلم والسلاح أمريكي. كان كرسيه آلة حربية جبارة زلزلت الأرض من تحت أرجل الأعداء وألهبت السماء من فوق رؤوسهم، تمنى الشهادة فرزقه الله إياها بصاروخ ضربه من هنا ليخرج من هنا، نزف دمه على أرض الرباط لتتحرك دماء لطالما جفت وتجمدت في عروق أصحابها. إن الإنسان ليحس بضآلته أمام شموخ العمالقة، شيخ جليل مسن مقعد لا يتحرك إلا بصعوبة ويكتنفه من الأمراض ما الله به عليم، لكنه رغم ذلك كله إذا رأيته هالك عزمه وشدك إصراره وأذهلتك لهجته الواثقة بنصر الله تعالى، ورأيت فيه عملاقا لا تعيقه قمم الجبال ولا تخيفه غمار الأهوال. إن هذا المريض الذي لا يستطيع تحريك أطرافه استطاع تحريك شعب بأكمله وكشف الهدف الحقيقي للمواجهة. أعطى الشيخ درسا في آخر لحظات حياته أن أصحاب العزائم القوية والمواجهة المتواصلة هم أصحاب الأيدي المتوضئة. في ثوربي ولهيبها والإسم من نج الحسام، وهديرها الجياش يعلو وهي للأعداء حمام. في ثوربي ولهيبها والإسم من نج الحسام، وهديرها الجياش يعلو وهي للأعداء حمام. ستظل عالية الجبين وقلبها بالقدس هام، إن جن ليل يا بلادي أو تمادى الأعادي، جن ليل يا بلادي أو تمادى الأعادي، جوف وتبقى يا ابن ياسين لنا نورا للفؤاد. رجل مهدد قد تعرض سابقا لمحاولة اغتيال، فهل قعد وخاف وجبن وصار تحت الأرض في السرداب؟ كلا، وإنما هو يخرج والمقابلات معه فيها الكلام واليقين بأن قدر الله سيأتي. النصر قادم والأمة تنتفض والنيام أصبحوا يفكروا ويسمعوا، والأمة العربية ما كنت أتصور بهذا الحماس وهذا الشعور وهذه النشاط، والله إنها انتفاضة في وسط الأمة العربية والإسلامية تجدد التاريخ من جديد إن شاء الله. من يبقى رمزا للوفاء وللفدا من ذا سواه. بالله درك يا ابن ياسين وإن شلت يداك. من يبقى رمزا للوفاء وللفدا من ذا سواه. بالله درك يا ابن ياسين وإن شلت يداك. من يبقى رمزا للوفاء وللفدا من ذا سواه. أدركت دربا للحياة فقل سيا ربي. إن التخطيط لاغتيال الصادقين من العاملين والمجاهدين في سبيل الله مستمر ولن يتوقف، فها هم يقتلون أحمد ياسين بعد أن صلى الفجر في جماعة وفاز بذمة الله، فهنيئا لك اللحاق بركب الصادقين، فهنيئا لك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ما كان الشيخ يؤثر السلامة وهو يعلم أنه هدف أول يتحرك حركة طبيعية في الشوارع في الطرقات والأزقة، يخرج من بيته يذهب إلى مسجده وهو يعلم علم اليقين أن هذه النفس التي بين جنبيه لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يا أحمد الياسين، ما كنت إلا همة وعزيمة وشموخ صبر أعجز العدوان. أشلاء كرسي البطولة شاهد عدل يدين الغادر الخوانا. لكأنني أبصرت في عجلاته ألما لفقدك لوعة وحنانا، حزنا لأنك قد رحلت ولم تعد تمشي به كالطوت لا تتوانى. يا فارس الكرسي، وجهك لم يكن إلا ربيعا بالهدى مزدانا، دمك الزكي هو الينابيع التي تسقي الجذور وتنعش الأغصان. رويت بستان الإباء بدفقه، ما أجمل الأنهار والبستان. ستظل نجما في سماء جهادنا يا مقعدا جعل العدو جبانا. يموت الشهيد لتحيا الورود، يموت ليرجع مجد الجدود، يموت ليلطم وجه اليهود، يموت ليلطم وجه اليهود، يموت ليلقمهم حجرا يذل به الغاصبين، يموت ليلقمهم حجرا يذل به الغاصبين. يموت الشهيد لتحيا القيم، يموت الشهيد لتحيا القيم، يموت ليغرس في الناكصين بذور الهمم يموت ليغرس في الناكصين بذور الهمم، يموت ليخبرنا أننا بغير الجهاد أذل الأمم، أذل الأمم، أذل الأمم، وأن الجهاد، وأن الجهاد خيار أكيد، خيار أكيد، قديم جديد. إن كانوا قد قتلوا أحمد ياسين فسيكون هناك 1000 أحمد ياسين بإذن الله. فسر قوتنا في معتقدنا، في قرآننا، في تاريخنا، حتى في حجارتنا التي تنطلق من يد صغارنا. إن في كل بلد وفي كل قلب وعلى كل بيت وفوق كل رأس أحمد ياسين، أحمد ياسين، إذ هو مثل للمجاهد الصادق الصابر المتألم لأحوال أمته. كان الشيخ محتسبا صابرا على مرضه وحبسه وإذائه، يتألم لأحوال أمته ويهتم ويغتم إن شرد مسلم أو اغتصبت مؤمنة أو هدم منزل. إنه لم يجمع الأموال لنفسه ولم يبني القصور ليتمتع بها، إنما كان همه للمسلمين. الشيخ أحمد ياسين رجل نذر حياته لقضية المسلمين الكبرى، وهو والله أهل لها، نحسبه كذلك، لم يتوجه غربا ولا شرقا، وإنما يمم شطر البيت الحرام ورفع كتاب الله عاليا وقال هذا منهجي، هذا منهجي، ثم جاهد وصبر وأوذي وسجن وعذب فأبى أن يخضع للعدو، وما أكثر ما تمنى الشهادة في سبيل الله، فهو لا يقدر على القتال فكيف يموت في ساحة القتال؟ فحقق الله تعالى أمنيته، ساق اليهود إليه ليغتالوه فيرفعوا قدره عند الله إن شاء الله. وهكذا كان من حيث لا يعلمون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جهاد طويل وصبر جميل وصلاة الفجر فتسبيح وتكبير وتهليل ثم شهادة قبل الرحيل. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر، الله أكبر، والرضا طال أثر الأطالبين، الله أكبر، لن نكلم من الجهاد ولن نلين، الله أكبر، والرضا طال أثر الأطالبين، الله أكبر، لن نكلم من الجهاد ولن نلين، الله أكبر، ذاك داعي نوهتك السنين، إن جن ليل يا بلادي أو تمادى الأعادي، إن جن ليل يا بلادي أو تمادى الأعادي، سوف تبقى يا ابن ياسين لنا نورا للفؤاد. لم تكن مقعدا ولكن جوادا يتهادى أمام مليار مقعد، إنما المقعدون نحن الأسارى في قيود من المعاصي نصفد، إنما المقعد الذي رضي الذل وخاف العدا وللأرض أخلد، إنما المقعد الذي ساد قوما فغدا للهوان والذل معهد، إنما المقعد الذي مات قلبا مات فيه ضميره وتبلد، مقعد الحس للهزيمة يصحو وعلى الذل والمهانة يرقد، إنما المقعد الذي ضيع الدين وفي مسلك الغواية يجهد، فهم المقعدون إذ أنت ماض وهم الهابطون إذ أنت مصعد. إن دم الشيخ لن يذهب هدرا، بل سيكون نارا ولعنة على إسرائيل وحلفائها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع، سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع، سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع، سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع، سترثيك بالخطوة الواثقة، سترثيك بالعبوة الحارقة، سترثيك بالخطوة الواثقة، سترثيك بالعبوة الحارقة، سترثي بتكبيرة ساحقة، سترثي بتكبيرة ساحقة، تزلزل أركان ذاك الوطن، تزلزل أركان ذاك الوطن، تزلزل أركان ذاك الوطن. لقد ارتكب اليهود الفعلة التي لا يغفرها أحد، وإن في ذلك لبشرى لنا وتدميرا لهم، ورب ضارة نافعة، وعلى الباغي تدور الدوائر، وإن مع اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريب، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإنني لأرى أن تطاير أشلائه وخروج مخه من دماغه إن شاء الله إن فيه إرهاصا بانتشار هذا الفكر الذي في رأسه عندما خرج من دماغه بين الناس، وأن سبيل مقارعة أعداء الله تعالى والاستمرار في جهادهم أن هذه الفكرة ستستمر حية كما خرجت من دماغه على أرض شارع فلسطين، فإنها ستبقى بتلك الأشلاء الموزعة على أسطح البيوت التي جمعت من المنازل المجاورة، إن تلك الجثة التي تحولت بهذه الصواريخ الثلاثة إلى أشلاء إنه توزيع المبدأ الذي جاء في دين الله، إنها قضية المقاومة والجهاد التي يعقبها الاستشهاد. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لقد قتل اليهود من قبل الشيخ رجالات كثير، قتلوا يحيى عياش، وقتلوا أبو شنب، وقتلوا أبو جهاد، وقتلوا من رموز البطولة والفداء في أرض فلسطين، واستمرت المسيرة تمضي قدما كالبحر وكالموج الهادر، سيحطم اليهود حتى يخرج آخر يهودي من أرض فلسطين، وإنا والله لموقنون بذلك، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهكذا الشيخ المجاهد أحمد ياسين رزق الشهادة على كبر سنه وضعف قوته، وبجوار الأرض المقدسة التي باركها الله، وفاضت روحه الطاهرة، وتم جهاده في يوم الاثنين، وهو اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله. يا شهيدا ناتج المجد وساما، وسقانا من كؤوس العز جاما، وتبا في سماء النصر برقا، راحلا يلقي على الدنيا السلاما، وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما، ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حبا وغراما، وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما، يا فداء عينيك جيلا من رفات ذاب بالعود وبالمزمار هاما، يا فداء عينيك جيش. إن شهادة الشيخ ياسين وما جرى معها وحولها تحفر خنادق في القلوب تمنعها من الذوبان، وتحول حرارة الحزن إلى وقدة غضب تمنع السكون، وتبعد يهود مسافات شاسعة عن حلم احتواء هذا الشعب أو تدجينه. أخوكم في الله عيسى ياسين أبو البراء. حياك الله أبو البراء. الله يحييك. لو تذكر لنا أحد المواقف التي مرت بينك وبين الشيخ، لا سيما أنك لك الحق في الدخول إلى فلسطين. والله عندي بعض المواقف القديمة جدا أتذكرها، يعني قبل يمكن أكثر من 30 سنة. كنا طبعا نسكن والشيخ في معسكر في غزة، والبيوت متقاربة. كنت في صلاة الفجر، عندما أريد أن أصلي الفجر كان الشيخ طبعا بعد الأذان الفجر مباشرة يخرج من بيته مع أحد الإخوة، وفي يد أحد الإخوة فانوس مضاء، لأن في الأيام الفائتة هذه لم يكن في كهرباء ولا شوارع منارة ولا مسفلتة ولا حتى شيء يعني زي هذا، كانت معسكرات عادية شوارع حرمية وكذا، ولا في إنارة كلها تعتمد على فوانيس الغاز هذا وكذا. فكان يمشي برفقة أحد الإخوة في يده فانوس، فيخرج الناس من بيوتهم ويتبعوا الشيخ إلى المسجد. فكنت أنتظر عند الباب وأنا عمري يمكن 6 سنوات 7 سنوات، أنتظر عند الباب إلى أن أرى نور الفانوس، ثم أخرج وأمشي مع الشيخ إلى المسجد. وبعد صلاة الفجر كان يجلس الشيخ رحمه الله إلى شروق الشمس. هذه طبعا موقف من المواقف، في أشياء كثيرة للشيخ. آخر مرة نزل فيها أبو البراء لفلسطين؟ والله أنا نزلت بالـ97، سنة مجيئه في السعودية، سنة مجيئه وخروجه من السجن. وأتذكر بعض الصحافة، كنا بعد ما خرج من السجن بجانب البيت، فجاءت بعض الصحافة الأجنبية تسأل أين قصر الشيخ أحمد ياسين، على أساس سوه مع مقابلة. وفعلا هذه كانت يعني أمامي وأمام كثير من الناس، فرديت عليهم قلت لهم الشيخ أحمد ياسين لا يملك قصرا، بل هذا بيته. وكان بيته جدا متواضع، يعني الآن أعتقد أن الجميع رأوه على عبر شاشات التلفزة، بيت طبيعي متواضع جدا، مؤسس أثاث بسيط جدا. فكانوا يفتكروا أنه الشيخ أحمد ياسين يملك قصر ويملك خدم ويملك يعني، ولكنه كان أبسط حتى من أي مواطن، زيه زي أي مواطن عادي، وبيته حتى أبسط من أي مواطن يعني. سبحان الله. طيب في عام 97 لما ذهبت التقيت به؟ نعم. في فلسطين؟ نعم. كم دامت جولته هو خارج فلسطين؟ شهرين تقريبا. خرج إلى من غزة إلى مصر، طبعا كانت رحلة علاج، ومن مصر ثم إلى السعودية، وأدى مناسك الحج. نعم. خبر الوفاة كيف تلقيته، ومن الذي أخبرك بالخبر؟ طبعا خبر الوفاة تلقيته من الإذاعة، إذاعة قطر، في الصباح الباكر الساعة 6:30، وكنت في طريقي إلى المدرسة. طبعا خبر يعني تلقينا مثل ما تلقى الجميع، ويعني ما كنا نتوقع اللي حدث، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه كانت نهاية الشيخ هذه النهاية المشرفة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أبو أسامة تفضل. أبو أسامة موسى ياسين. يعني طبعا بالنسبة للمواقف لي مع الشيخ رحمه الله، أيضا ما كانت يعني كثيرة بحكم البعد والمسافات، وإني أنا ما قمت في غزة يعني فترة حتى إني كل لقاءات معه. ولكن يعني الشيء البسيط اللي أذكره عن الشيخ، حصلت مواقف طريفة بيني وبينه عندما كنت في تقريبا سن 15. كان الشيخ جاي يزورنا، احنا كنا في إجازة في ذلك الوقت في غزة، فما كان أحد من إخواني الكبار ذاك الوقت يعني حتى يستطيع أن يحمل الشيخ إلى الطابق الأول حيث كنا نسكن يعني. فاضطررت أنا ما كنت إلا أنا موجود، اضطرت أن أحمله، هذه أول مرة أن أحمل الشيخ. طبعا للعلم يعني الشيخ كان يكره أن إنسان يحمله، وكان يحاول قدر ما يستطيع، وهذه تبين عزيمته وقوته، يعني كان يحاول قدر ما يستطيع أنه يمشي حتى لو اتكع على الدرج أو على الجدار، ولا يستعي أنه أحد يحمله يعني. لكن طبعا إذا اضطر خصوصا في الفترات الأخيرة أصبح يعني يستسلم لهذا الواقع يعني. فحملته، وعندما حملته كدت أن أقع به، مع أنه كان هو خفيف أيضا يعني، لكن أنا كنت ما زلت 14 أو 15 سنة صغير. فأذكر يعني مع أني كنت حامله، بس حس الشيخ فيه فقال لي على ما قولتنا اللي احنا نقولها عندنا، يا موسى أنت لسه بدك فتة عدس. طبعا هذه تقال على أنه إنسان لسه صغير ولسه يعني عظم طري ويحتاج أكثر يعني هذا. فأنت قال لي لسه، قلت كيف يا عمي أنا لسه أنا هنا حاملة؟ قال لي لا أنت لسه مبين من عضلاتك أنها رخوة يعني. هذه من المواقف الطريفة اللي حصلت معي هناك. الموقف الآخر حصل في المدينة أيضا، في المدينة المنورة عندما جاء في 97 وزار. كان يعني أنا حاطط، كنت في بالي أني عندما أواجه الشيخ أني أحاول أن أخفف عنه، وأحاول أني يعني أخذ، خصوصا أنه كان خارج من السجن ووضعه صعب. فعندما جئت وحضرت وجدت الرجل هو الذي يعظني وأنا الذي أستمع. هذا من مواقف يعني اللي أذكرها يعني. آخر لقاء لك به عام 97؟ آخر لقاء كان في 97 عندما جاء وزارنا هنا وذهبنا إليه في المدينة المنورة. تلقيك الخبر بسامة؟ لا شك كان خبر كالصاعقة نزل علينا يعني، ولكن يعني ما أدري أنا، الواقع أنه كنا بالنسبة لي أنا كنت أتوقع شيء زي هذا يحدث للشيخ في أي وقت، في أي وقت، وخصوصا بعد محاولة اغتياله المرة الأولى. نعم. كنت أتوقع أن يكون قريب أنه يغتال يعني، أو أنه يحاول على الأقل. لكن طبعا الطريقة والأسلوب والوقت هذا اللي ما كنا كلنا طبعا نتوقعه، كان مفاجئ، كان مفاجئ. وطبعا أنا برضو سمعت عن طريق إخواني الخبر والأخبار، وتأكد عندما أيضا قمنا بالاتصال في أهلنا في داخل فلسطين فأكدوا لنا الخبر. أبو أسامة، فيه سؤالين مهمين. السؤال الأول، حياة الشيخ داخل السجن، هل تلقى تعذيب الشيخ؟ حسب ما نعلم يعني أن الشيخ عذب، فكان يعذب في السجن، وكان الشيخ رحمه الله يعني لا يتحرك في غير لسانه. لذلك كانوا اليهود عندما سجنوه كانوا يغيظهم عندما يبدأ يتكلم، يقول هذا الرجل المشلول عندما يتكلم يرسل يعني يكون يتكلم معهم أو يتكلم عند التحقيق. نعم. فتجد يرسل كالصواعق عليهم ويتهمهم أنهم هم المعتدين وأنهم. فكان الرجل كالصاعقة عندما يعني يتكلم. مع هذا التعذيب، مع هذا التعذيب ومع هذا السجن ومع هزال الجسم ومرضه، كان قوي في الحق. نعم. حتى أنه يكفي الشيخ يعني، مثل ما كنا نعلم يعني، يكفي الشيخ عذابا له أن تتركه بدون ما تحركه، لأنه هو يحتاج كل فترة أن تصحح من جلسته وتحطه على جانب هذا أو هذا وتدلك بعض جسمه. فإذا تركته فقط تركته فهو تعذيب له. نعم. ردة الفعل العالمية وتفاعل الحكومات والشعوب مع مقتل الشيخ؟ نعم، الواقع أنه فعلا كان الرد العالمي والإسلامي على وجه الخصوص كان كبير جدا يعني، وكان متوقع بصراحة بحكم منزلة الشيخ وقدره والذي يعلمه كل إنسان بعيد أو قريب. يكفي الاتصالات الذي قاموا بها يعني، اتصلوا علينا أمراء، واتصلوا علينا أيضا بعض رجالات الدولة يعني ومسؤولين في الدولة، ضباط وحتى شرطة هنا، وبعض ناس عن الإمارة أيضا كلمونا ويعزون في الشيخ. بعضهم اتصل فينا هاتفيا وبعضهم حضر إلينا يعني. وطبعا الشيء الحمد لله الذي يذكر أيضا أنه كان في دوريات عندنا هنا لتنظيم حركة السير، لأنه كان في زحمة كبيرة جدا كنا نستقبل فيها المعزين، وأيضا يعني ترتيب الأمور أيضا الباقية يعني. والحمد لله كان لهم أثر كبير في هذا الموضوع. هل هناك تعداد تقريبي لعدد المعزين الحاضرين؟ بالألاف. بالألاف. نعم، جاءنا ناس كثير جدا. اليوم الثاني والثالث كان أكثر شيء بحكم أنه الناس سمعوا متى يعني جاءهم الخبر. كان العزاء ثلاثة أيام؟ كان خمس أيام، هو المفترض ثلاثة، لكن الناس ما زالت تأتينا وتعزينا، فاضطرنا أن نبقى إلى خمسة أيام هذا بالنسبة لاستقبال العزاء، لكنه ما زلنا إلى هذه اللحظة ونحن نستقبل كم عدد هائل من الهاتف. وقد مر على الوفاة الشيخ أسبوع. نعم أسبوع تماماً. وما زلنا نسمع مكالمات كثيرة أيضا بالمئات في هذه الأيام. نعم. أما في الأيام الأول الثلاثة كنت لا أستطيع أن أرد على التليفون لكثرة الاتصالات. تقريبا كم عدد؟ بالألاف. إن قلت 5 إلى 6 إلى 7 ما أكون يعني بالغت. نعم. النوعيات المتصلين والحاضرين للعزاء من جميع فئات المجتمع، طيب، ورجال ونساء وأطفال، حتى أطفال يتصلوا علينا واضح من أصواتهم أنهم في سن 8 والـ9 والـ10 ويعزون. نساء تتصل بنا تبكي بحرارة، ورجال كبار وصغار جاءونا، حتى عزانا في الشيخ نصارى المقيمين هنا للتعزية. هذا التفاعل من جميع أطياف المجتمع، سنة وشيعة ونصارى، هذا التنوع في أنواع المعزين تعزوه إلى ماذا؟ أعزوه إلى قدر الشيخ وصدقه مع الله عز وجل، نحسبه كذلك، وعالميته، وأنه رمز إسلامي زرع شجرة وغذاها بعرقه وتعبه، ثم بتضحيته في السجن، وأخيرا زكاها بدمائه. أحسن الله عليك. أبو سامة، كلمة أخيرة توجهها للفلسطينية في الداخل. ما أقول إلا أن تمسكوا وأثبتوا على الطريق الذي كان عليه الشيخ أحمد السين رحمه الله. كلمة للمسلمين عموما، أن يجمعوا شملهم ويوحدوا كلمتهم ضد الأعداء. كلمة للأعداء، قريبا سيكون زوالكم. جزاك الله خير. أبو حمزة تفضل. أخوكم في الله أبو حمزة عبد الحكيم ياسين. من المواقف اللي أذكرها، يعني مواقف كثيرة جدا، ولكن ما كنا نحن صغار كنا نذهب إلى فلسطين، كان يأتي الشيخ ليزورنا في البيت، فكنا نتسابق من الذي يطعمه، من الذي يوضيه، وكان كنا نوضيه، وكان نحن نوضيه كان يعني يرشدنا إلى إسباغ الوضوء ويعلمنا كيف الوضوء الصحيح. ثم يعني سبحان الله كنا يعني نفرح إذا جاء لمرحه ولطافته، كان لطيف وكان مرح جدا ويحب المزح الخفيف. هذه المواقف اللي وجدناها يعني إحنا وصغار في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه من الشهداء ويجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم آمين. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن محمد ياسين، هناك عدة مواقف مع الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ عندما خرج من السجن في عام 1997، طبعا جاء المملكة من أجل العلاج، فكان لي معه موقفان. الموقف الأول كان في المستشفى العسكري في جدة، ذهبت إليه لزيارته واطمئن عليه، وكان عندي رحلة بعد ذلك في نفس اليوم تقريبا أو بالمساء إلى إحدى الدول الأفريقية لأجل بعض الأعمال الإنسانية الطبية. فدخلت عليه بعد إجراءات يعني دقيقة حتى وصلت إلى الشيخ، فكان أن بادرني بالسؤال قبل أن يعني أنا أسأله، أنا أتيت لأطمئن عليه، هو الذي بدأ يسألني عن أحوالنا، وكل ما أردت أن أسأله عن نفسه يغير السؤال إلى أن هو يسألني عني وعن أحوالنا إحنا هنا وعن كل شيء. فكان من ضمن الأسئلة أن سألني أين ذاهب أو ماذا عندك الآن، قلت له سأسافر الخارج إلى دولة جيبوتي. فالموقف الذي يعني فعلا أثر في نفسي، ترك كل شيء وألمه والماضي الذي ألم به، وبدأ يتكلم عن جيبوتي وكيف وضع الأخوة في جيبوتي وكم عدد سكان جيبوتي، فنقل الموضوع نقل نوعية للبلد، ويتكلم عن يعني يمضي لواقع المسلمين هناك. فكان هذا من قلبه الواسع ومن حرصه على أن يعرف كل شيء. فكانت أيضا لي درس، سألني بعض الأسئلة كم عدد السكان مثلا، ما أجبته كذا، فقال لي إذا أردت أن تذهب إلى أي مكان يجب عليك أن تأخذ معلومات كاملة حتى إذا ذهبت تكون على بينة من كل شيء. فهذا كان لي درس، أنه عندما أذهب إلى أي دولة من الدول أو سافر أو يجب علي أن أحصل على معلومات كافية، وأن فكان لي درس، فإنه كانت لمدة يمكن نصف ساعة اللقاء. موقف الآخر كان في المدينة المنورة، في عندما ذهب الشيخ إلى هناك رحمه الله تعالى، لا في وقت آخر، نعم في نفس رحلته. طبعا كان لنا لقاء معه في الفندق، وأيضا كان الشيخ أيضا متعب، يعني كان في تحت العلاج مازال، جلس معنا وتكلم معنا كلاما كثيرا، لكن كلمة أثرت فينا نحن الذين كنا عنده وفي أنا شخصيا، قال اسمعوا، هي موتة واحدة بكل بساطة، فاجعلها في سبيل الله عز وجل. والحمد لله هذا ما كنا نسمع ونعرف عن الشيء. جزاك الله خير، اللهم امين، جزاكم الله خير. كفاحك كان منهاجا بقول راسخ ومبين، نضالك كان ايمانا بحق واضح ويقين، جهادك كان اخلاصا بحق واضح ويقين. معي اتصال من غزة من ابو حسام الدكتور نسيم شحدة ياسين. أبو حسام السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. جزاك الله خيرا. الله سعيكم. جزاك الله خير. نسمع منك بارك الله فيك آخر أحداث اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ طبعا صلى العشاء في جماعة في المسجد، مسجد المجمع، وجلس حوله الشبان بعد الصلاة فتحدثوا قليلا، ثم بعد ذلك خرج من المسجد بعد فترة، بعد خروج الناس من المسجد، وخرج الشيخ مع حراسته في سيارة وتوجه نحو بيت عزاء، كان أحد الشهداء قد استشهد في اليوم السابق، فأراد أن يعزي أهله، فخرج إلى بيت العزاء فجلس عندهم فترة من الوقت، ثم بعد ذلك يعني يبدو أنه ذهب إلى مكان ما ورجع إلى المسجد يمكن في حدود الساعة الثانية، فبات في المسجد. طبعا هو الشيخ متعود يسهر ويقرأ القرآن الكريم ويقرأ بعض الكتب يعني في الليل، فيبدو أنه في المسجد كعادته كان، حتى جاء يعني اقترب الفجر، فطلب من أولاده أن يأتوا له بشيء بالسحور. نعم. فجاء له عبد الغني بكأس من اللبن. من عبد الغني لو سمحت؟ ابنه الأصغر. جاء له بكأس من اللبن، ثم الشيخ لم يجد إلا هذا الكأس من اللبن فتطهر عليه ونوى الصيام، وهو الشيخ في ذلك الوقت كان يضع في يده محلول، كان في محلول يعني موضوع له لأنه كان تعبان شوية في الأيام السابقة، وزاد عليه وضعه الصحي شدة، فركب له الأطباء محلولا، كان يعني محل أثر المحلول في يده، لكنه أبى إلا أن يتسحر ويصوم لأنه متعود الشيخ يصوم اثنين وخميس. ثم بعد ذلك جهز نفسه للصلاة حتى أذن الفجر، فصلى الفجر في جماعة، ثم بعد ذلك قليلا للاستغفار والتسبيح أراد أن يخرج، فقالوا له أن هناك حركة للطائرات في السماء. طبعا عبد الغني بيقول له في طائرات زنانات بالزن قاعدة في السماء، فقال له إيش بدها؟ الشيخ بيقول له طبيعته كان يعني عنده فكاهة، فقال ماذا تريد؟ قال له تبحث عنك. عبد الغني ابنه يقول للشيخ تبحث عنك، فقال له لا أنا أبحث عنها. نعم. أنا بأبحث عنها أيضا. يقول الشيخ هذا مازحا. نعم مازحا الشيخ، مزح مع ابتسامة كان طبعا يضحك. نعم. وتحدث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك قالوا له يعني انتظر في المسجد، فقال لا أريد أن نخرج إلى البيت، وكان طبعا في تلك الليلة بيته فاضي فارغ، ما في أحد من أهل البيت لأنهم كانوا متحسبين لأن اليهود يعدوا لقصف البيت ربما، فلم ينم في البيت أحد، وإنما قد ذهب عبد الغني يعني بعد الصلاة مباشرة إلى البيت، قبل الشيخ، وقبل أن يخرج قال للشباب انظروا، فقالوا يبدو فيه نوع من الهدوء، فقال لا نريد أن نخرج بالسيارة، أو قالوا الشباب لا تخرج بالسيارة ولكن نريد أن نجرك بالكرسي ونذهب إلى فخرجوا بالكرسي المتحرك، وسبحان الله قدر الله أن عبد الحميد ابن الأكبر وقف على باب المسجد يحدثه بعض الشباب، وقام الشباب باصطحاب الشيخ ودفعه بالكرسي المتحرك إلى البيت منتصف الطريق، وكان معهم مجموعة من الشبان والمصلين الذين خرجوا مع الشيخ متعودين يخرجوا معه في كل يوم. ففي منتصف الطريق حصل الحادث، سقط الصاروخ الأول والصاروخ الثاني والثالث، فطبعا بعد الثاني جاء عبد الحميد كان موجود بعده يمكن 20 أو 30 متر، وخرج كان في جهة، ومن الجهة الأخرى المقابلة بيت الشيخ خرج عبد الغني ولد الأول الأصغر، خرجوا إلى الشيخ فالتقوا تقريبا من اتجاهين، واحد من الجنوب إلى الشمال، واحد من الشمال إلى الجنوب، والشيخ في الوسط. قد يعني كما سمعت اليوم من عبد الحميد أنه بمجرد ما سقط الصاروخ طار الشيخ عن الكرسي وانقطم بالجدار المحاذي الجانبي، فأراد أن يهجم فإذا بالصاروخ الثاني ينزل، فهو ما توقع أن ينزل صاروخ ثالث فهجم. طبعا بوضع طبيعي الناس هجموا، وجاء عبد الحميد من جهة وعبد الغني من جهة، فإذا بالصاروخ الثالث يسقط عليهم فأصابهم إصابات خطيرة. يا أيها الشريف يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نومة هنيئة. أبو عبد الرحمن حسام البرغوثي، حياك الله أخ حسام. الله يحييك. بصفتك أحد الحضور لمشاهد ومراسم عزاء الشيخ أحمد ياسين، أبرز معالم هذا العزاء؟ طبعا أبرز معالم العزاء ما شاء الله تبارك الله سرعة انتقال الخبر لاستشهاد الشيخ وحضور الناس من أوقات مبكرة. معليش، أولا أنت متى حضرت العزاء؟ أنا اتصلت في الشباب مباشرة من صبيحة. من الشباب؟ الأبناء أخوه الشيخ أحمد ياسين، الأخ أبو أسامة والأخ أبو البراء. أيوة. كلمتهم صباحا الساعة 7 صباحا فعزيتهم صباح العزاء صباح استشهاد الشيخ. نعم. فكانت نقلت لهم التعازي وجدتهم مجتمعين ما شاء الله من صباح اليوم الأول. من صباح اليوم الأول. طيب. وتفاجأنا بعد الظهر أنه كان في حضور نسائي كمان كبير جدا، مما اضطرنا أن نفتح قسم كبير جدا للنساء. الأبرز الحضور كم عددهم تقريبا؟ كان في زحام كبير جدا من اليوم الأول، الفرق بين اليوم الأول واليوم الثاني؟ طبعا اليوم الأول كان الحضور كبير، لكن سبب أنه الناس على ما تناقلت الخبر وعنوان الخيام اللي فيها استقبال العزاء للشيخ أحمد ياسين، فكان الحضور كبير هو بالآلاف، لكن ليس كاليوم الثاني والثالث، فكان الحضور ما شاء الله تبارك الله دون مبالغة، كانت هناك طوابير. نعم. ووقوف بالساعات لأبناء الشيخ أبو مروان اللي هو أخو الشيخ أحمد ياسين الأكبر، الشيخ راغب، الشيخ راغب. نعم. في استقبال هؤلاء الناس كان الحضور من جميع الناس يعني والجنسيات، حضرت جنسيات وناس سبحان الله كنا نستغرب أن يحضر البنغلاديشي والهندي والباكستاني والأندونيسي والفلبيني المسلم والجنسيات الوطن العربي، هذا دون شك. بعض الرجال يقول إنه والله إنه أنا حضرت العزاء ولكن أطفالي أجبروني أن أرجع ثانية حتى أحضر، يعني يعزوا بأنفسهم في الشيخ أحمد ياسين. وترى بعض النساء سبحان الله أيضا يعني كبار في السن جدا وتأتي في وقت متأخر من الليل فقط، يعني تبكي إنها ما استطعت أن تأتي من أول يوم. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. أبو طارق، ممكن نتعرف عليك؟ أخوك أحمد بن طارق أبو الشيخ أبو طارق. الله يحييك. الله يجزاك خير. بصفتك أحد الحضور لمراسم عزاء الشيخ أحمد ياسين، أبرز المعالم التي شاهدتها؟ قد كان الموقف عظيما ومؤثرا، آلاف المعزين لا نعرفهم ولا يعرفوننا، الكل كان حزينا بفقد الشيخ، ولكن هذا الحزن كان ممزوجا بمشاعر السعادة، لأن الشيخ مات ميتة مشرفة، فقد مات شهيدا نحسبه كذلك والحمد لله، وهي أمنية تمناها في حياته. وكان المعزون يقولون لنا: نحن نهنئكم باستشهاد الشيخ ونعزي أنفسنا، والكل كان يعزي بعضهم بعضا، إنه بحق فقيد أحيا أمة. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نومة هنية يا زينة الرجال نم نومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطر الرمال يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء الحور في انتظارك والنور والملائك الحور في انتظارك والنور والملائك فاسعد بخير دار فاسعد بخير دار منعما هنالك يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك العمران بالخير والإيمان قدمت للرحمن الروح باطمئنان وقلبك العمران بالخير والإيمان يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد أبشر بيوم عيد لقد هزت هذه الجريمة البشعة مشاعر الأمة جميعا بل مشاعر كل الشرفاء ممن يؤمن بقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان في العالم كما أنها تمثل في فصولها ومشاهدها أبشع معاني الغدر والظلم والخيانة والخسة والدناءة التي ينتهجها أبناء صهيون إن إقدام إسرائيل على اغتيال الشيخ المجاهد المسن المقعد المريض عليه سحائب الرحمة والرضوان بهذه الطريقة المروعة يعتبر خرقا لكل المبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء وإمعانا في الحقد السافر والكيد الكبار والمشروع الدموي الغادر لهؤلاء وإماطة للثام عن الوجه الكالح وإذكاء للحقد والكراهية والعنصرية البغيضة بين الشعوب ومع أن الإسلام هو دين الرحمة والتسامح والسلام فإنه يأبى كل الإباء معاني التخاذل والظلم والاستسلام ألم يئن الأوان يا أمة الإسلام لوقف نزيف الدم المسلم المتدفق على ثرى فلسطين وفي كل مكان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أنا إنسان عشت حياتي أملي واحد أملي أن يرضى الله عني ورضاه لا يكتسب إلا بطاعته وطاعة الله تتمثل في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل تطهير أرض الله من الفساد الذي يقيمه أعداء الله في الأرض فإذا ما حققت الهدف الأول وهو تطهير الأرض الإسلامية من الاغتصاب وقام عليها النظام الإسلامي فهذه هي أمنيتي التي أسعى إليها وأرجو الله أن ألقاه عليها فإذا تحققت فذلك فضله وإن مت قبل أن تتحقق قد بدأت الطريق وخطوت خطوات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم وكان يقول في عزم وثبات لا نصر إلا بالجهاد وكان يقول سنهزم اليهود ومن خلفهم

تهوني فبما لا ترفض يا روح الفؤاد يا روح الفؤاد يا روح الفؤاد. لا تزال الأمة بخير ما دام فيها دم يسيل في سبيل الله. يموت الشهيد يموت الشهيد يموت الشهيد يموت الشهيد يموت الشهيد يموت يموت بدنيا العبيد. يموت الشهيد يموت يموت بدنيا العبيد. يموت ويخلد في الآخرة مع الخالدين. يموت ويخلد في الآخرة مع الخالدين. يموت الشهيد لتحيي الورود يموت ليرجع مجد الجدود. يموت ليلطم وجه اليهود يموت ليلطم وجه اليهود. يموت ليلقمهم حجرا يذل به الغاصبين. يموت ليلقمهم حجرا يذل به الغاصبين. يموت الشهيد لتحيي القيم يموت الشهيد لتحيي القيم. يموت ليغرس في الناكصين بذور الهمم. يموت ليغرس في الناكصين بذور الهمم. يموت ليخبرنا أننا بغير الجهاد أذل الأمم أذل الأمم أذل الأمم. وأن الجهاد وأن الجهاد خيار أكيد خيار أكيد قديم جديد قديم جديد خيار أكيد خيار أكيد قديم جديد قديم جديد خيار أكيد قديم جديد. أياسين قد كنت رمز الفخار أياسين قد كنت رمز الفخار أياسين قد كنت رمز الفخار ورمز الكرامات رمز الأمل جبينك يبعث نور الأمل. ورمز الكرامات رمز الأمل جبينك يبعث نور الأمل. وعينك تميض غمض الأمل وعينك تميض غمض الأمل. وفي شفتين لحول تغني نشيد الأمل. سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع سترثيك يا شيخ كل الجموع بغير الدموع. سترثيك بالخطوة الواثقة سترثيك بالعبوة الحارقة سترثيك بالخطوة الواثقة سترثيك بالعبوة الحارقة سترثي بتكبيرة ساحقة سترثي بتكبيرة ساحقة. تزلزل أركان ذاك الوطن تزلزل أركان ذاك الوطن تزلزل أركان ذاك الوطن. فدان لأشلاء راس طهور فدان لكرسي شيخ صبور فدان لأشلاء راس طهور فدان لكرسي شيخ صبور فدان فدان فدان. حكمتك المشرقة. شيخ قعيد أيقظ الأمة ونال الشهادة، فمتى يتحرك صحيح البدن قعيد الهمة؟ كفاحك كان منهاجا بقول راسخ ومبين، نضالك كان إيمانا بحق واضح ويقين. كفاحك كان منهاجا بقول راسخ ومبين، نضالك كان إيمانا بحق واضح ويقين. جهادك كان إخلاصا بحق واضح ويقين. لقد هابوك في شللك وخافوا المقعد المسكين، وقد حرموك من بصرك وعشت مطاردا وسجين. لقد هابوك في شللك وخافوا المقعد المسكين، وقد حرموك من بصرك وعشت مطاردا وسجين. جهادك كان إخلاصا ومثلك في الوفاء ضنين. كفاحك كان منهاجا بقول راسخ ومبين، نضالك كان إيمانا بحق واضح ويقين. كفاحك كان منهاجا بقول راسخ ومبين، نضالك كان إيمانا بحق واضح ويقين. جهادك كان إخلاصا ومثلك في الوفاء ضنين. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان، وفي جميع التسجيلات الإسلامية نبض الشوارع. والطفل وسط المهاد والبلابل والحمايم والبراعم والورود. الأولى الشيخ العادل والطفل وسط المهاد والبلابل والحمايم والبراعم والورود. بين الطرحات الزكالة واليتامى يا العباد، ما جحدنا إلا العميل ولا عملنا إلا. هذا هو قد اجتاحت أرتال من الدبابات والمدرعات في اجتياح 15 دبابة إسرائيلية لمخيم البرازيل في رفح، ومنازل تمشي عليها المعدات من غير حق من دون شرع وقوانين. يجمعوا جنود الاحتلال عشرات الشبان يطلقون النار عليهم، بعضهم يستشهد على الفور وآخرون ينبثون حتى الموت. استباحونا وعاثوا في حرمنا بالفساد، ما لقوا فينا رجال مسردع الظلم وتذوق. وحايا مشوارع حركت حتى الجمال، مسجيات فوق الأرض بلا ظهور ولا لحوث. اليهود الله عليهم بالصباح وبالهجات، نطلب الله بالرفوع وندعي الله في السجود. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.